ما حكم السلفية والخمسين كنان تأميث علم السلفية أنها وهي شيء دعوة الحق لله سبحانه وتعالى لعدم الحق للمسلمين فقط. مثل الفرق بين المسلمين الفرق بين المسلمين لو انهم صنعوا طب يجب الانسان انه هو يتغاضى عن الخطأ اللي يكرر في نفسه. قطعنا في الخطأ؟ تدخل شركه بالله وقطعه عنه؟ نحترض يعني لمن انسبوا هذا الخطأ؟ فاصلا اذا فعلت هذه الجماعة اللي سمت نفسها اخوان مسلمين ما يجوز اسمي اخوان مسلمين فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا واسمي بس اقوى المسلمين فعلوا كذا واسب ظلمهم وفجورهم الى السارق والسارقة ها الزاني والزانية السارق والزاني تصفه بصر تقطع يده ولا تقتله ترجمه باسمه ان الزاني تبليغي فافعل القبور فعل انسب هذا لمن لمن انسب المسلمين للاسلام ولا انسب لهم واحددهم واعينهم لانهم هم وضعوا لهم منهجا فاسدا وسموا انفسهم بهذا العلم ما يجب ان يسميها لأميزهم تميزهم أنفسهم يا شيخ هم فرق الأمة بواقعهم وبتسمياتهم فالاعتراض عليهم واللوم عليهم يرد أما السلفي فهو لما وجد بارك الله فيك دول تبليغ ودول إخواني يسمي نفسه تبليغي ولا إخواني ويسمي نفسه مسلم ودول الكفار يكونوا ولا كيف لما يقول أنا المسلم والتبليغ ولا فهي يقول لهم مسلمين يقول كذا صباح يقول حتى هو أفضل مسلم فقط نكون واقعيين ونكون عقلاء بارك الله فيكم ما نسب لها مغفلين أنا أقول لك إن هذه الفرق الضالة أوجدت مناهج وسموا أنفسهم بهذا فماذا نصنع مقبولين نحن ما نريد احنا ما نريد تبليغ إخوان والله ما نبغى هذا نبغى بس مسلمين كلنا لكن أجبرونا على هذا نظر وتقدر بقدرها بارك الله فيك عندما يتوفى لنا أحد الأقارب الوالد والوالدة فإذا لم نذهب معهم ونختص صلاة الفرض في المقبرة ونقوف في الصلاة لقبول العزاء والتجمع في البيت لقبول العزاء أياما تترتب على ذلك مفاسد كبيرة وقد نتعرض للسجن والتعذيب فهل يجوز لنا الحضور؟ والله يعلموهم قبل أن تقعوا في المشاكل بينوا لهم حكم الله قبل أن تداهموا ثم مشاكلهم أما تسكتوا ويخبر الناس بعدين نقول والله نخاف المفاسد هذا التقصير منكم أنتم تفهمون تأثمون أنتم تأثمون بعدم البيان وتأثمون بالمشاركة في هذا الضلال بارك الله فأنتم قبل أن تقعوا في هذا وذاك بينوا الناس حكم الله وذكرهم كلام العلماء في مشروع صلاة الجنازة وأين يصلى عليها وكيف على الرسول ماذا قال مالك إذا كان عندكم مالكية ماذا قال الشافعي إذا كان الشافعي إيه هكذا نجد اختلاف مثلا والله ما أجي اختلاف القبر لذبحوكم ما أستطيع تبارك الله أجيز لك الشرك تبارك الله يقول المسير الشيخ فما حكم من يتغذى في محل تباع في أدوات حلاقة وجه ويشتغل نفس الشيء فهذا يبقى منه علم من كل الشاب السلفية الشاب السلفية ها ماذا يفعل؟ يقول هذا يشتغل في محل في أدوات حلاقة وجه يعني حلق اللحية حلق اللحية؟ مخصص للحية للشعر عموما ها؟ خاصة حلق اللحية؟ لا يجوز يعني تعاون اسم الأدوار واضح يشتغل يتوقف يصرف إذا كان هذا مخصص للحلقة يعني عنده أدوات حلاقة تحلق الشعر مثلا لا أدري أن يحلقون بها اللحى أبيعها لكن إذا أنا أعرف أنها لمعصية ها لحلق اللحية لا يجوز شيخ عندها لها عدة أعمال هذه الشيخ الموتي هذه الجوفان ايوه هذه بيتكلم عليها يعني تحلق الساعة تحلق الآن يعني من ضمن أدوات الحلاقة تباع الناس مضطرين لهذه الأدوات لأن هذه يشتريها الطائع والعاصي بارك الله فيك فأنت تبيع لكن إذا كان تعلم أنها ما تحلق إلا اللحية فقط كما هو سؤالك فلا يجوز بها نعم حكمها إذا كان فيها تشبها بالنصارى واليهود فلا يجوز لأن من تشبه بقوم فهو منهم